الإسرائيليات ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ثلاثة أنواع، والصحيح أنها أربعة. أما الأول مما ذكره مما نعلم أنه في شريعتنا، هذا لا بأس بالرواية بروايته لأنه جاء في شريعتنا ما يؤيده. والثاني ما نعلم أنه في شريعتنا ما يكذبه ويرده، مسائل العقائد والأخبار عن الأنبياء أو عن الكتب أو نحو ذلك، فهذا يجب علينا أن لا نرويه، لأن روايته هي رواية ما جاء في شريعتنا خلاف، والمعتمد ما جاء في شريعتنا، لأن الإسرائيليات دخل فيها الكذب في ذلك. والثالث ما لا نعلم من شريعتنا أنه صحيح أو أنه غير صحيح، ما لا نعلم ما يؤيده أو ما يبطله. فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن إذا حدثوا بشيء لا نعلم صدقه من شريعتنا ولا نعلم كذبه من شريعتنا، ولا نعلم صدقه ولا كذبه، فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وينطبق عليه الحديث الآخر: حدثوا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا هو الذي جعل الصحابة يروون التفسير كما فعل عبد الله بن عمرو وغيره والتابعين، رووا التفسير عن الإسرائيليات، خاصة في قصص الأنبياء وذكر المغيبات مما هو موجود في كتبهم وشروحهم، توسعوا فيه لأجل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما النوع الرابع فهو ما تحيله العقول، يعني ولم يرد في شريعتنا لكن العقول تحيله، يعني العقل يرفضه، العقل الصحيح أو العقل الصريح هنا يرفضه، فهذا يجب أن يرد، مثل تفسير قاف بأنه جبل محيط بالأرض، أو أن الأرض من صفتها كذا وأنها تنتهي إلى طرف كذا وطرف كذا، أو أن الشمس كانت كذا ثم مسخت، أو أن الجبل الفلاني، يعني من تفاصيل أشياء تتعلق بمواقع أو تتعلق بأجرام، أكثر هذا النوع مما يتعلق بمواقع أو أجرام، هذا إذا حالته العقول فيجب أن يرد ولا يدخل في القسم الثالث، ما يدخل في القسم الثالث مما لا تحيله العقول. أما إذا حالته العقول فيجب رده ولا يروى. ولذلك دخل كثير من التفسير في هذا النوع في كتب التفسير من قبيل أنه لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكنه مما تحيله العقول، وهذا لو قيدناه بهذا القيد صار ما ورد عن بني إسرائيل في مما يدخل تحت قوله لا تصدقوهم، إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، سيكون قليلا جدا بالنسبة لما هو موجود. فإذا استغنينا عن القسم الأول وهو ما جاء في شريعتنا ولا حاجة لنا بمرويات بني إسرائيل فيه، وإن ذكرت فتذكر هكذا، لا حاجة لنا بما جاء في شريعتنا رده، ما جاء ما رده العقل أيضا لا حاجة لنا به، فبقي نوع واحد وهذا قليل بالنسبة للبقية. فهذا القول هو الصحيح ما ذكره ابن تيمية هنا، وهو التوسط في مسألة النقل عن بني إسرائيل، لأن الناس في النقل عن بني إسرائيل من زمن التابعين وزمن الأئمة على ثلاثة أنحاء، منهم من يمنعها ومنهم من يقبلها مطلقا، ومنهم من ينقل ما يدخل تحت هذه الشروط التي ذكرنا، وهو أن يكون من النوع الثالث ولا يكون من داخل النوعين الآخرين الثاني والرابع. أهل العصر اليوم كما تسمعون ينقدون أي تفسير بأن فيه إسرائيليات، يقولون هذا فيه إسرائيليات، ونقوا الكتب التفسير من الإسرائيليات هذا ليس بمنهج علمي صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإنه إن يكن حقا فتكذبوهم أو يكون باطلا فتصدقوهم. وهذا جعل كثير الآن يعتني بتخليص كتب التفسير من الإسرائيليات، وأحيانا الإسرائيليات هذه توضح المقصود، مثل مثلا في حديث الفتون المعروف عن ابن عباس الحديث الطويل عند قوله تعالى وفتناك فتونا، ذكر الحديث الطويل بعضه من القرآن، وبعض ما ذكر ابن عباس من قصة موسى عليه السلام والفتون، يعني ما تدرج فيه في حياته وابتلاه الله جل وعلا به، بعضه من بني إسرائيل، لكن دخل في تفسير ابن عباس ويقبل في ذلك لأنه مما لم يأتي في القرآن رد. فالقول بأن كل تفسير فيه إسرائيلية مردود أو ضعيف أو لا يصلح هذا فيه نظر، بل ينبغي أن يقيد بهذه الضوابط التي قلنا. المسألة الثالثة اللي بحثها شيخ الإسلام هي مسائل الخلاف والترجيح بين الأقوال، وهذه لها ميدان بحث يطول، ترجيح بين أقوال أهل التفسير في ذلك، وذكر مثالا في الخلاف حول عدة أصحاب الكهف، ورجح قولا واعتمد بالترجيح على نوع برهان، وهو أنه في قوله وسيقولون ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم لم يقل بعدها رجما بالغيب، وإنما قال رجما بالغيب قبلها، وهذا مما يؤيد هذا مع ضميمة قول ابن عباس أنا أعلم عدتهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، فهذا نوع من الترجيح، ترجيح باللفظ لأنه قال في الأول رجما بالغيب وفي الآخر لم يقل، وترجيح بقول الصحابي قول ابن عباس أنا أعلم عدتهم، طبعا ابن عباس يعلم عدتهم بناء على برهان من الآية في ذلك. وأوجه الترجيح كثيرة متعددة، وهي التي سيصير المصنف رحمه الله إلى الكلام عن اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وأن اختلاف السلف في التفسير يعني اختلاف الصحابة التفسير هو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، بمعنى أن أحدهما يسقط الآخر أو ضده، وأن اختلاف التضاد قليل جدا بالنسبة إلى اختلاف التنوع. اختلاف التضاد هذا هو اللي يرجح الصواب فيه بناء على براهين وأدلة في ذلك لكل مقام ما يناسبه.